ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت. أما بالنسبة لواجبات النفس فلا شك أنها واجبة، السعي لإنقاذ النفس واجب، ولكن للإنفاق على الغير فيه نظر، لأنه لا يجب الإنفاق على الغير إلا إذا كان غنيا، وقد قال العلماء ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما إنقاذ نفسه فواجب، فإذا لم يتم ذلك إلا بالسعي وطلب الرزق وجب عليه. نعم، لو رأى شخصا مضطرا فحينئذ يكون طلب الرزق له إيش؟ واجبا لوجوب الإنقاذ عليه. نعم. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان. هذه بعده. ها؟ عندنا سطر؟ سطر واحد؟ طيب. من أين يا شيخ؟ ها؟ من أين؟ كيف؟ السطر. أنا عندي بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها أن العلوم الشرعية. لا، في السطر. تملي عليها؟ نعم. يقول ومن فروعها بعد والسعي فيه؟ هنا. وجوب تعلم أدلة القبلة. والوقت والجهات. والوقت والجهات. والجهات لمن يحتاج إليها. قول لمن يحتاج إليها، أما من لا يحتاج إلى ذلك كإنسان لم يحضره وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يتعلم أدلة القبلة، لكن إذا حضرت الصلاة لابد أن يتعلم أدلة القبلة. نعم. وظهرت أهليته للطلب. نعم. فإنه يتعين عليه. هو الآن طلب. هو شرع لكنه لما ينتهي من الطلب بدأ في طلب العلم اللي هو الكفائي. نعم. ولم يقم بعد، يعني لم ينتهي منه. نعم. فقال إنه متى شرع في فرض الكفاية وظهرت أهليته له فإنه يجب عليه. لا يجب عليه إذا كان في من يقوم بإفتاء الناس وتعليم الناس، ما يجب عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. الذي يجب على الإنسان في طلب الرزق إنما هو ما يقوم به نفسه. نعم. شيخ، متى بين لي أهله وأولاده شيخ من تحته؟ نعم. من شروط وجوب الإنفاق على الغير أن يكون قادرا بماله، وهنا ما عنده مال، ولهذا لا نقول للإنسان يجب عليك أن تسعى في الرزق ليكون عندك مال فتؤدي المساكين وأهل الصدقة. وهذا هو الفرق بين قولنا ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، لأن من شرط وجوب الإنفاق على الغير أن يكون الغير فقيرا وأن يكون هو غنيا. نعم. المتبرع حتى لو مات يعني بعد موته. نعم. ومع ذلك أبحنا لل المسلم أن يأكل لحم المسلم الميت، مع أن استدللنا أولا بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المسلم ميتا كفسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم. فكيف يعني في الأول لم نجز التبرع وفي الثاني جزنا؟ نعم، التبرع بالأعضاء مفسدة واضحة ونجاحها غير واضح، فلا تزول به الضرورة، لكن الأكل تزول به الضرورة، هذا هو الفرق. نعم. عبد الله، رجل مصاب بظهره وإذا أراد الوضوء يستطيع أن يغسل يديه ووجهه، لكن رجليه شيخ ما يستطيع أن يغسل له. يعني الرجل يستطيع في الوضوء أن يغسل جميع أعضائه إلا الرجلين. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنه لا يتيمم لأن التيمم إنما هو عن الأعضاء كلها، والصحيح أنه يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء في بعض الأعضاء فإنه يتيمم، لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهجكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الرجل يستطيع أن يتوضأ الآن بأعضائه ما عدا الرجلين، فيجب عليه أن يستعمل الماء في هذه الأعضاء. في الرجلين يجب عليه أن يغسله أن يطهرهما بالماء، ولكن عجز يعدل إلى التيمم. نعم. بالنسبة على فعل الحرام، نعم، ما الأولى في حقه؟ أن يصبر ويتحمل الأذى ويحتسب الأجر، ولا أن يأخذ بالرخصة؟ هذا حسب الحال. إذا كان الإنسان يرى أن بقاءه فيه خير للمسلمين والإسلام فالأولى أن يتناول المحرم، وإذا كان عاديا فقد يقال إن الصبر خير له. هذا ما لم يكن المكره عليه من باب الجهاد في سبيل الله، فإن كان من باب الجهاد في سبيل الله فالواجب أن يصبر ولو قتل، يعني كمسألة بدعة دعي إليها وأكره عليها. ونعلم أن هذا الرجل لكونه إماما في المسلمين أنه لو اعتنق هذه البدعة لفسدت الأمة، فهنا يجب عليه أن يصبر، لأنه هنا إنقاذ نفسه، ليس إنقاذا لنفسه فقط بل هو إنقاذ لدين الله. فصبر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء على الإيذاء، وربما لو لم يخف الناس لقتلوه، هذا من باب وجوب الصبر. والذين قتلوا في فتنة خلق القرآن صبروا على القتل لأنهم يرون أن صبرهم هذا من باب الجهاد في سبيل الله. اللي عندي الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، في النسخة اللي كانت معي البارحة، نعم، ونستهديه، وعلقنا عليها أنها غير موجودة فيعتمد حذفها لأن الظاهر أنها زائد من الطابع. هذه النسخة ما فيها؟ أي نعم، هذه اللي معي النسخة أول ما طبعت عام 75 1375 ما فيها، ها؟ أي وأنا توب إليه، صحيح. هي هذه أيضا غير موجودة في خطبة الحاجة، لكنها أراها في كلام كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لكن نستهدي تحذف. نقرأ الآية يا شيخ. الله نزل الكتاب بالحق. نعم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق. هو هنا في المجموعة الكاملة خرجها في سورة البقرة الآية 176، وهي كنصها الموجود هنا، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الميزان، والميزان فيها، والميزان وفيها الله، فهو يريد اللي في سورة الحج الشورى. الشورى، نعم. أي 17، ها؟ آية 17، آية 17 من الشورى. من الشورى؟ نعم. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة كم؟ 14. نعم نعم.